بعيد عليك يا مبكيني حبيبي انت فاكرني ولا نسيني حبيبي بعيد عليك يا مبكيني حبيبي انت فاكرني ولا نسيني حبيبي